الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا أظن في غزوة تبوك، غزوة تبوك شيخ محمود تعلم كان من أسبابها بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الرومان عم يتجمعوا، لما بلغهم أن صار للعرب بالنبوة صارت دولة. دولة شو الدولة؟ جيش وقوة وهيمنة على المجتمع ووحدة مضاف إليها علم وعقل وحكمة وأخلاق واستقامة ونظام. الإسلام هو هذا، هو على صفيان وراثات ورواية الأساطير الماضية. أما الأمور الجوهرية، الأخلاق، الحكمة، العقل، العلم، التقدم، الاقتصاد، هل الإمام الشافعي والحنفي اشتغلوا بالسياسة؟ أئمة أهل البيت، الأئمة الاثني عشر بعد سيدنا علي، سيدنا حسن ترك السياسة وتنازل عن الخلافة لمعاوية، سيدنا الحسين اشتغل بالسياسة ما دخلت معه، الأئمة اللي بعد منهم كلهم مع الأربعة السياسة. جعفر الصادق اجا واحد بده يسيره وكاتب له مكتوب بأول خلافة العباسية انه من بايعك اخذ المكتوب حطه على الشمع وحرقه. الرسول قال له شو الجواب؟ قال له هذا الجواب. الأمة لما تكبر ابني الشيخ الوضع بده يتغير، بصير عارف في اختصاص. الشيخ خليه يختص بالعلم وبالأخلاق بوحدة الأمة، والدولة خليها تختص. الدولة ليش لا؟ حسين تقوم بكل شيء، ناس تختصوا بالصناعة، وناس بالتجارة، وناس بالاقتصاد، وناس بالزراعة، وناس بالجامعات. الدولة تغيرت. وجمعوا يقال جموع حول 70,000. هيك اجت الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجل السياسي، بس بوقتنا ما في سيرة للنبي تليق بقدر وتتناسب مع عقلية الزمن. أي أنتوا إن شاء الله الشباب إذا الله أعطاكم فرصة هي بحط أمانة في أعناقكم، اكتبوا سيرة للنبي، سيرة للصغار، سيرة للوسط، سيرة للكبار، سيرة للرجال السياسي. نتعلم سياسة دولة من سياسة النبي. هو القدوة العالمية في كل شيء، في الأخلاق الشخصية، في الأسرة، في معاملة المجتمع، في قيادة الجيش، في الصبر على الشدائد، على في الحروب، في الانتصارات، في النجاح. بعدين ما بس نجح بحياته، أورث النجاح لمن بعده، حتى وصلت الجيوش العربية إلى ضواحي باريس يا أبي، ودخلت في قلب الصين. كلها بقديش؟ بنصف قرن، بنصف. الإسلام أبني مجهول، الأجهل من يجهل المسلمين. الأوروبيين يعرفوا بسر أكثر منا على صليبيتهم ككنائس، وعلى جامعات كعلماء، وعلى سياسة كرجال دولة. أجهل من يجهل الإسلام هم المسلمين، ويمكن أجهل المسلمين هم اللي بحكايتي بكل على الوضوء، بكل على مسائل خلافيات، مسائل رخيصة. النبي اشتغل بأشياء رخيصة. وفي قضية النبي ما نجح فيها، هي الحكمة يعني مع الأخلاق مع الإخلاص والخلاصة. فالنبي وكان الوقت وقت شدة، فقر وحر ولسه ما صار، فجمع الأصح أنه كان 30,000. الروم الأخبار اللي وصلت وكانت الظاهر غير صحيحة أنه مجمعين جيوش، فبدل ما النبي يصبر حتى يهاجم ويدافع، النبي زحف من المدينة إلى تبوك 700 كيلومتر في تموز وآب، أي الحرارة لا تقل عن 50 أو 60 فوق الصفر، ما في وسائل لا في برادات شو بتسموها تبع الشاي ترمز، لا في ترمز ولا في بوز ولا في سيارات السترين تمشي معهم، كل واحد اللي معه قرب فيها شي يزور ما يزورين مي هذا أحسن شيء. وبالطريق فقد المياه صاروا يذبحوا النوء ويعصروا الوسخ اللي بكروشها ويشربوه. فجيش هاي استرنات تبعه وهي السقاية تبعه يصبر ويصمد ومشي على الأرجل وإلى دولة أمبراطورية، ودول ساعتهم بدو وبعدين يتحقق الهدف، ما المهم أن تقاتل، المهم أن تنتصر، ما المهم تشعل البوتيغاز تحط البراد على الفاضي، روحت الغاز قاد ونزعت البراد، المهم تشرب شاي. شيخ إبراهيم فتوى لما شيخ إبراهيم، المهم يا ابني ان تصل تحقق الهدف، هاي اسمها الحكمة. الشيخ يعلم الوضوء، شو نغسل اجرينا؟ لا نمسح اجرينا. تطلب النسخة الاصلية اصلا المسلمين نسخين كان ايه؟ كان وسخ الرجلين والوسخ هذه تحت الاظافير والاصابع المأنتنة، كان اصابع المأنتنة وانتانا عملنا المسلمين نسخين، نص سميناهم شيعة وسميناهم سنة، هذه اجرين نسخين اكثر ورواهم تعال عرض من المسلم ما عندنا نظر الاجرين، هذا الشيعة هذه غسل اصابعهم، هذا الاسلام يا ابني. بدنا نتسابق للمعاني للحقائق لاسس الامور. العرب بالاسلام الله عز وجل بوأهم منزله يقودوا العالم ويحرروا الشعوب، احنا ما عم نسأل نحرر حالنا من اهوائنا من انانياتنا من غضبنا من الشح من الطمع من العصبية، عم نحسي النبي كله حررهم، كله كانوا يا للأوس يا للخزرج، النبي قال لا عصبية في الإسلام، العصبية يا للشافعي يا للحنفي يا للسني يا للشيعي، ما هي ما هيك يعني، كيف نكذب على حالنا؟ وكل المشايخ وكل السياسيين ودفعنا برضه ما اشتغلنا شيء، لأنه ما عم نشتغل بأصول. فقال وميزانية ما فيها الجيش، طيب جيش 30,000 دروع إيجار الإمبراطورية، وين وزير المالية؟ ما في وزارة مالية. الشيوعية كان خروتشوف يقول إنه بالسبعينات بيلغوا الدولة، يعني الاتحاد السوفيتي بيمشي بلا دولة بعد كان حرية للإنسان، كما طرحوا لا بالسبعين ولا بالقرن العشرين ولا بالقرن الخمسة عشرين، أما النبي أقام الدولة بلا دولة، أقام الدولة كان في وزير مالية ما بدأ وزارة مالية جيش، كان كل مسلم هو وزير مالية. شوف يا عندك رباه تربية الإسلام أخرج من قلبه حب المادة حب الأنانية حب الذات، سيدنا عثمان يقول جهز ثلث الجيش أي رأس المالية، فمع وجود اكتمال ضرة الرأس المالية أبو بكر الصديق أنفق كل ماله، عبد الرحمن ابن عوف شطر ماله 4 مرات كل مرة اسمه 50% يقدمه للأمور العام. ليش المشايخ هذه أرجونا مراجلهم نقول عملنا إنتاج بالرجال على المستوى والأخلاق؟ لا نبكي على الحسين، يعني تبكينا على الحسين يعني بعيش المرأة إذا مات جوزها ما بتعمل عدة 14 أيام وغير الزوجين إذا واحد مات لميت واحدة فقدت ابنها أخوها ما بيجوز تعمل عدة أكثر من 3 أيام، هذا اسمه حداد، يعني إظهار الحدد. فبعد 3 أيام حفصة لما توفى لما استشهد سيدنا عمر بعد 3 أيام متت اتزينت، وهي ما بيجوز تتزوج والنبي متوفي، هي زوجة النبي. قالت أما إني ليس لي بزينة حاجة ولكن لأعلمكم بأنه ليس لامرأة أن تحد على غير زوجها أكثر من 3 أيام. لهلا لهلا لسا عاملين نحن عدها للسجن الأسير، شو لهلا ما كانت تخلص، نلبس السواد ومنعمل مدري ايش، نضرب على حالنا، مع انه لو مات الميت ما بجوز. نبي قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجنوب، كله ابني وكلنا مثل بعضنا، لا تقولوا سنه وشيعة، كلنا مثل بعضنا وكلنا سبب. والشيخ الشيخ عقل اخلاق روح اخلاص صدق، خروج عن الاناني، خروج عن الاهداف الماديه. النبي شو كان له هدف مادي؟ له كان هدف مادي من جاه او مال او ابو بكر عمر عثمان علي عثمان غني من الاول. بعد منا اجى عمر ابن عبد العزيز، بعد عمر ابن عبد العزيز بعد مدة طويلة اجى نور الدين الشهيد، هذا مدفون برمدين سوق الخياطين، هذا تم 25 سنة على ظهر جواده يقاتل التتر والصليبيين، وكان من الزهد في المؤرخين بالحقوب للخلفاء الراشدين. هذا الفضل ما قاله الفضل لمربيه لأنه صنعه، بدنا مصنع رجال، ما رجال شعر هون ومدري ايش هون، رجال العمل، رجال الاخلاق، هذا شغل المشايخ. المشايخ الله يعافي عنه بدهم مين يشتغل فيهم. فالصحابة فأبو سيدنا عثمان بثلث مال ثلث الجيش، وكل واحد سيدنا عمر قال لأسابقن أبا بكر، راح أتى بنصف ماله بنصف شركه، قال هل اليوم بسوق أبو بكر وأزوجت سيدنا أبو بكر عند النبي شو جاي قديش؟ قال له كل مال. النبي سأله قال له ما أبقيت لنفسك وأهلك يا عمر؟ قال له نصف مالي. قال له أنت يا أبو بكر؟ قال له أبقيت لهم الله ورسوله. فقال لهم ما بينكما كما بين كلمتيكما. قال عمر فعلمت أني بعد هذا اليوم لا أحصل منزلة أبي بكر. أنا منزلة منزلة الأخلاق، التربية، البذل، الأعمال، هي عظمة الرجال. قال وكان الوقت وقت عسرة، شدة الحر مع الفقر مع مجاركة أمبراطورية عمر 2000 سنة، نظام، حضارة، ثقافة، غنى، أمبراطورية واصلة لروما. وشو العرب؟ لو لو لو لو لو لو حوارني وضيائي. أما بالإسلام صاروا حكماء، صاروا فقهاء، الحياة أغلى شيء، الحياة صار أرخص شيء عندهم، لكن يأخذوا بدل منها الحياة بالله، بذكر الله، عاشوا حياتهم كلها في الذكر. الذكر يا ابني هذا كان جو الصحابة كله، هذا الإسلام الحقيقي، المدرسة الأولى والأخيرة. ومنها الأنبياء منين أتتهم العلوم؟ كلها من الذكر. فطالب علم وما في ذكر يروح شي النجار، لو عملوا له 10,000 في نحن بدنا مال من وراء الدين، نحن من وراء الدين بدنا نكون نسعد أمتنا ونتعب ليرتاحوا، نتحمل لنخفف عنهم. هذا الطريق، شهادة مهادة مدري ايش لازم. اما الحقيقة يعني فشكي لازم يكون في عندك محافظ ورصاصة بقلبها وكلثونة وإذا بارود من جوا ما في. بدنا الأرض من الظاهر من الباطن، بدنا الظاهر والباطن وبارود من غير فشكي. تلهب لهذا الفرش وتنطفي ما في شيء. قال وحس النبي الناس على جيش العشرة وتبرع الناس، اتأمنت ميزانية الجيش جمع الزمن من غير وزارة مالية وآلاف الموظفين وأبنية ومدري ايش وبنوه، هلا ما بصير كمان، لكن مرادي الشعب كله تربى تربية انه كل ما يملك طاقات في كل وقت تحت تصرف الدولة، والدولة العقائدية هي الرسالة الخالدة، هي الرسالة. أمة واحدة، بس العرب صاروا جمعوا كل الأمم وكلهم صاروا أمة واحدة. كل من يقرأ القرآن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، لأن الأندلسي يعتبر حاله جزء من العرب. أنا لما كنت في أندلسيا كان مؤتمر عالمي، اختاروني هي بزمن أمير حافظ الله يهون علينا وعليه، انتقوني من بين كل الوفود، قدموا لي العلم الأندلسي في أحد المندوبين يعني غار، أنه أنا كنت أصغر من سنة صليت في 20 سنة أو أكثر، أن مندوب سوريا هو يقدم له، أن كريمتي اللي كانت في المؤتمر صفق لها أكثر من 12 مرة، بيقعد علي على ممارا خرقة وجابت عودي. قلت أنا بكل فخر واعتزاز أتقبل العلم الأندلسي ومدري إيش إلى آخره، لكن في نفس الوقت أتقبله وبكل حجب وبكل أسف وبكل قلب دام ودامع ومنكسر. خير إن شاء الله. قلت لأني أنا ما استلمت عنه، أخذت خرقة ممزقة من العلم، خرقة ممزقة قطعة من العلم، قلت العلم الحقيقي العلم الذي يجمع كل العالم الإسلامي هذا العلم، أما كل دولة عاملة علم هي مزقت العلم الأصلي. اشتغل التصوير، شو بدنا التصوير؟ بدنا عمل. الخلاصة ابني منيع العمل اول وفكر، اذا الانسان حرم من الفكر ما راح يصير معه عمل، اما اذا صار معه الفكر يجتهد ينتقل من الفكر الى العمل. وهلا الشيخ اذا حسن بس يبني عقول المسلمين واخلاقهم وعقيدتهم بكفي، يكون الى جانب رجل الدولة بكل ثقة وبكل إخلاص، ما على أساس أن أبو بكر وعمر، لا لا لا، ولا عثمان وعلي، ولا لا، على حسب زمانه بقدر إمكانك وبقدر إمكانه ودول نصل. فنحن مسؤولين عن العالم هذا، نحن صايرين مضوعين حالنا، الواحد بشخصه ضايع، بأسرته ضايع. كنتم خير أمة أخرجت، ما لأنفسكم أخرجت للناس، بعثتوا للناس. فقال وجاء جمع من الجيش وتهيئوا، فأتى البكاؤون. مين البكاؤون؟ مين البكاؤون؟ يعني هذول جنود عسكر دعوا إلى بذل الروح والدم لإعلاء كلمة الله. شو كلمة الله؟ كلمة الله يعني إعزاز الإنسان كل الإنسان، كلمة الله تعليم الإنسان كل الإنسان، كلمة الله مؤاخاة الإنسان كل الإنسان، سبيل الله يعني أن لا يبقى جائع ولا عار ولا مريض ولا ضائع، هي كلمة الله، هذا سبيل الله. أما سبيل الاستيلاء والنهب والاستعمار والعدوان على الضعفاء والمساكين وظلم المخلوقات هذا سبيل الله. إذن هذا المجاهد ما كان عم يجاهد، من الخليفة إلى القائد إلى الجندي إلا في ما من أجل ذاته، من أجل الإنسان، من أجل العالم. قبل كل شيء بيجي وطنه، بعدين تجي قوميته، بعدين تجي شعوبه. أن السوفية الشيوعية معي، نحن في عنا شيء أحسن من أبل مرة، لكن مضيعين. قالوا صيح شيوعية ما أبطع معكم الشيوعية، ما عملك عصير. الخلاصة قال وجاء البكاؤون. مين هذول البكاؤون؟ قال يستحملون النبي، يعني عبدهم من النبي انه ايش يعطيهم شيء كان يركبوا 700 كيلو متر. فقال لا اجد ما احملكم عليه. خرجوا من عند النبي وهن عم يبكوا، عم يبكوا على ايش؟ لانه ما فاتوا من الموت، عم يبكوا لانه اخرجوا من قائمة الشهداء المرشحين للاستشهاد. عم يبكوا ليش؟ لانه اخرجوا من منظمة مكافحين الاستعمار العربي والعالم. هيك كان، هيك العربي صار بالاسلام. فالله انزل في شأنهم في سورة التوبة: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم، إن ما في عليهم حرج إذا ما التحقوا بالجيش وتموا في بيوتهم. إيه هلأ الواحد بحط 50,000 حتى ما يروح على الجيش. بالتربية الوطنية والقومية والعربية والتربية الإسلامية في فرق لهم ما في فرق؟ مين اللي كان يعمل الدين؟ وين الدين؟ بالجامعة. وين الجامعة؟ الجامعة ما في معلم، فمدرسة ما فيها أساتذة، شو بصير الأولاد؟ وحمام ما في مي ولا صولنجي، شو في؟ ولا صابون، شو بصير؟ مستشفى ما في أطباء، شو بصير؟ مزرعة ما في مزارعين، إلا بصحراء. أي جواب عن الأدب؟ ومشايخ ما في حكمة وما في نور في القلب، ما في علم حقيقي، علم القرآن كمان إلى آخره. فالله أنزل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. شو معنى تحملهم؟ تعطيهم شيء يركبوا عليه، ينحملوا عليه حتى يروحوا معه. قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا، صنعوا من عندك، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يجدون. انكسر خاطرهم من أجل فقدهم للمركوب والمال يشتروا فيه ناقة أو فرس أو إلى آخره. إنما السبيل المؤاخذة على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع العجائز، مع شوف التربية العسكرية، التربية الجندية. هي ما أحلى الجندي العربي يأخذ هالروح العسكرية والجندية والفدائية والصبر والتضحية من القرآن. إذ صير أمة عربية واحدة ذات رسالة، قال وهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. إن بنوا قلوب، قلوب قاسية لأنها ما ذكرت، فهم لا يفقهون. في آية قبل منها مثلها قريب منها: فهم لا يعلمون. لا يفقهون الوضوء والاستنجاء، أول واحد لا يفقهون والثاني لا يعلم. حياك الله. ففقه الاستنجاء لما المسح الإيدين وغسل الإجرين ومدري إيش، هذا مراجل المشايخ بهالأمور. ونعمل عادة عدة على سيدنا الحسين، هلا يعمل عدة على فلسطين، عمل عدة على لبنان، عمل عدة على فقد الإسلام، على فقد وحدة المسلمين. ما بتعرف سيدنا الحسين راح الآن هو في جنات الخلد عند الله عز وجل، في مع جده رسول الله، مبسوط أحسن منا 100,000,000,000 مرة. ابكي على حاله، ابكي على الإسلام، ابكي على تمزق المسلمين والعرب. قال ومنهم فلان وفلان عدد من الصحابة، واستخلف النبي على المدينة علي بن أبي طالب. كان النبي كل غزو إذا غزا كان يستخلف بعض الصحابة، هذه المرة استخلف على المدينة مين؟ علي ابن أبي طالب. وبعض الأوقات كان يستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى، يعني يخلي خليفته هل ما بيصلح للجهاد، أما هون سيدنا علي بيصلح لكن استغلبه. فقال فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا، لأنه هذا صهره وابن عمه يعني ما بده إيش، لما بتكبر الدائرة بيكتر الأمحات بصير بيكتر الدغن، أما إذا عندك زور أمر ما بتلاقي لا زيواني ولا بحصة ولا، لكن إذا بصير عندك من أهل جامع أمر، إذا عندك حوض زريعة ما بتلاقي فيه ولا حفيشة، لكن لما بصير عندك بستان بتاع سياج والريس والجلدين لما بتكبر الشغلة بيكبر دغلها. فأخذ علي كرم الله وجهه سلاحه وأتى النبي وقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلت مني وتخففت مني، فقال كذبوا ولكن خلفتك لما تركت ورائي فارجع في أهلي وأهلك، ارجع دير بارك على عائلتي وعلى عائلتك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هو عاد السنة والشيعة مزقنا مسكوا بدؤون بعض البعض ولا هلا ما كنا إيش نخلص منها. فأهل هل يسموها الشيعة قالوا انه هذا نص على خلافة علي لازم يكون هو خليفة بعد النبي. اهل السنة قالوا لو كان خليفة النبي كان لازم ما يبايع ابو بكر، اذا النبي قال له انت خليفتي ليش ما يا ابو بكر، اذا اول من خالف وصية النبي مين سيدنا علي. وبيقول سئل رضي الله عنه في خلافته هل اوصى لك النبي بالخلافة، فقال لو أوصى لي بها لقاتلت عليها حتى لو لم يبق معي إلا سيفي وردائي. المسلم كان يخاف من الموت، كان يخاف من الموت، كانوا تربوا على عشق الموت عشق الشهادة، ما بالحكي بالفعل. قال لو أوصى لي بها لقاتلت عليها، لأنه سيدنا علي مؤمن صادق مؤمن إيمان كذابي، يخاف من الموت، يخاف من الشهادة. سيدنا الحسين لو كان بيخاف من الشهادة ما بسبعين زلمة من أهل بيته وقاتل جيش العراق، ما هي؟ وهون ما في نص، أما هون إذا سيدنا علي سمعان النص من النبي بيكون سيدنا الحسين أشجع منه. وهذه قضية اجتهاد، النبي ترك الأمر للأمة، هي يسموها الديمقراطية للشعب، ما حب يفرض إرادته وهو رسول الله على أمته، أنتم تخبوا خلي يكون الحق لكم وأنا رسول الله ما بدي استلمكم إيش حقكم. قال لو لم يبق معي إلا سيفي وردائي لقاتلت على الخيافة، ولو أوصى ما بيبايع، يقول له أنت صرت خليفة صير خليفة، لكن أنا ما بايعك لأن النبي أوصى لي بها وأنا بلتزم ما بخالفك، لكن ما بايع ما بايع، فإذا بايعتك يكون أنا خالفت النص. وإجا سيدنا عمر كمان بايعه، وفوق أنه بايعه راح جوز بنته كمان، أنا هي تقية. سيدنا علي خوي انت خليف انت بتعمل تقيه وانا، اما سيدنا علي جباب جوز بنته. في ناس بيحكموا بكفر ابو بكر وعمر، اذا كان عمر كافر بجوز تعطي بنتك لكافر وبنت مين؟ بنت النبي، بنت ستنا فاطمة، بنت. يقول أحد ملوك الشيعة في إيران في التاريخ، أحد العلماء حكى له القصة أنه عمر سيدنا علي زوج بنته لسيدنا عمر، قال له أثبت لي ذلك حتى أنا أرضي عن عقيدتي. جاب له كل المراجع العلمية، فلما عرف الملك الإيراني صحة مصاهرة سيدنا عمر لسيدنا علي وتزوج بابنته أم كلثوم على مهر قدره 40,000 درهم أو دينار، فرجع عن عقيدته اللي فيها المشاكل، فيها إيش هالخربطات. ما حدا سائل عن المؤرخ ولا عن غير المؤرخ، الله غني عنه. بدنا تعميم العلم، بدنا الإسلام بشكل عقلاني واقعي علمي، رأي حالة الأمة، حالة الوطن، حالة المسلمين، حالة تخلفهم، ضعفهم. وين أهلنا؟ نتعلم الوضوء وما نتعلم وأعد لهم ما استطعتهم من قوة. تعلم الوضوء وما نتعلم وقل ربي زدني. شو يعني علم الوضوء؟ هلا نحن كل الكليات والجامعات الدينية كلها على الوضوء وعلى الاستنجاء والاستبراء وأحكام البيع. هلا أزمة المسلمين في جهلهم بأحكام البيع وأحكام الرهن وأحكام الشراكة وأحكام اللقطة. لو شافوا لفتك ولو سلم يقفوها وافي شو تقول لفية من راسك؟ بينما في الإسلام إذا في تربية إسلامية لو شاف كوم الذهب ما بتحبسه نفسه ياخذ تبني منه. هذا نحن بأسمة فقد الإيمان الحقيقي. من أمن المؤمن ومن أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. عارف الشيخ عارف شغل بهالميدان؟ بيستنى عاشورة لحتى نعمل إيش؟ لحتى نعمل عزا من أول وجديد. سيدنا العلي لو كان موجود ما بيقبل، سيدنا الحسين ما بيقبل، سيدنا علي بيقول روح اشتغلوا باليهود، اشتغلوا بإسرائيل حرروه فلسطين. ونحن اللي بيقولوا سنة، لا في سنة ولا في سنة ولا في شيء، كله أسامي عشائر، بني قيس وبني تميم. الخلاصة اجتمع الجيش وقال وكان الجيش 30,000، وقيل 40 وقيل 70، 20 سنة النبي نظم العرب من وحوش آبدة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة، قصورة الأسد. هيك كانوا ينفروا من العلم، ينفروا من الحب، من الإخاء، من الوحدة، من التضحية، من البذل، من نكران الذات. بدها عودة إلى مدرسة القرآن، وبالقرآن ما في لا سني ولا حنفي ولا شافعي ولا مالكي، في أمة واحدة وأنا ربكم. يلا شيخ أدينا نجيب إسلامك، وكلهم بيقولوا أخي نحن متمسكين بالكتاب وبالسنة. بالحكي عند التطبيق ما في شيء. فقال طلع الطابور الخامس، صار هي حرب الإعلام، هدول صاروا يشيعوا في المدينة. مين الطابور الخامس اللي كانوا يعملوا حالهم مسلمين وباطنا ما مآمين الإسلام؟ صار يشيعوا على النبي بالهزر والسخرية، وقالوا يغزو محمد بني الأصفر الروم. شو تعالوا شوفوا الجنان، تعالوا شوفوا قلة العقل. مع جهد الحال نحن فقراء والحرب 50-60-70 فوق صفر الحرارة، والبلد البعيد 700 كيلومتر، إذا ما طاقة له به شو هجنان؟ هو بحسن الروم على الروم. أبو بكر ضربة واحدة، ضرب الروم وضرب الفرس ضربة واحدة. هذا الإسلام، إسلام قوة، قوة في القلب، قوة في العقل، قوة في الأخلاق، قوة في الوحدة، قوة في النظام، قوة في السلاح، بكل شيء. كل زمان بإيش؟ هذا أني ما لازم يكون في الابتدائي والإعدادي والثاني. الدولة عاملة دروس التربية الدينية، لكن أنا بعرف بعض أخوانكم بمدارس الأصفاء النصارى ما بيعدوا بدرس التربية الدينية، لكن أخوانكم بيجوا النصارى بيعدوا بدرس النصارى. ما عاد يحب يسمع الإسلام. أنا كان درسي اللغة كان يحضر مئات من النصارى، نواب وقضاة ومهندسين كلهم من إخواننا المسيحيين. طيب لو الجوامع كلها هاي البلاد كلها كانت نصارى، لما شافوا الإسلام الحقيقي كلها صارت مسلمة، وهلا وبكرة وبعد بكرة. ولما صاروا مسلمين خسروا سيدنا عيسى، خسروا المسيح، خسروا الإنجيل، خسروا العذراء، ما خسروا شيء. مسيحية تنتمي. اليهودي خسر سيدنا موسى، خسر توراة موسى، ما خسر شيء. جمع موسى وعيسى ومحمد بصورة خاصة. أنت عربي، سيدنا عيسى يهودي إسرائيلي معي، وسيدنا موسى إذا كنت قومي عربي من الأنبياء لازم تختارني. عباك إذا عباك غلط ردوني، إذا عباك غلط في الإسلام. الإسلام فوق القومية، الإسلام بيحترم القومية والوطنية والأسرة وشخصيتك ومصلحتك، وما بضيع شيء بشيء إلى أن يصل إلى المستوى العالم. هذا بده يعني رجال. فقال أيحسب محمد أن قتال بني الأصفر معه لعبة؟ لكأني أنظر إلى أصحاب هذا رأس المنافقين ابن أبي سلول. قال هل أمشوها؟ قال 20 يوم شوفوا النتائج شوفوا. قال كأني أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال أسرى بيد الرومان، بيد الروم. بكرة بالشوفة وقتا تروحوا، هذا شو اسمه بلغة الوقت؟ هذا الطابور الخامس، هي حرب الإعلان. حرب ويجي القرآن مقابله. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ما في حاجة للإشاعة، مربيين ترباية، مهيئين، معدين في كل وقت. للرومان الرومان شو في موت؟ أظن كلام سيدنا علي كرم الله وجهه قال أي يومية من الموت أفر، أي يومية من الموت أفر. يوم لا قدر أو يوم قدر. إذا ما مقدر موتي فأشكر، وإذا موتي مقدر ما في فرع. يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، يوم لا يقدر لا. إذا ما مقدر موتي وقتي فأشكر دي. ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو. ابني هاي فلسفة، فلسفة قتالية جهادية إيمانية عقائدية، أروع ما وصل إليه الإنسان، ما وصل إليه إلا بتعليم السماء. الشيخ ما بيعرف شغلته، نعطيه الساعة بيروح ببكاء قال لأنه عم تقصر، بيجي لحتى يركبها ما عم تركب معه. كانت بتقصر منيحة، بتصدق منيحة، لا عصبت معه لا ساعة ولا فرصة. علتنا من الشيخ، الشيخ هو المعلم، يعني هو الصانع للمسلم، هو الصانع للإسلام في هذا القالب الإنساني، عقل وحكم وتقدم كل شيء. ف فأوحى الله إلى النبي اجتماع القوم وما قالوا، فقال لعمار بن ياسر: أدرك القوم فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا وكذا. فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، كنا عم نمزح، ما لقلبنا. الله أنزل: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا قوما مجرمين. هي سورة التوبة كلها معظمها في غزوة إيش؟ غزوة تبوك، أول حرب تحريرية يقوم بها العرب تحت راية الإسلام وثقافته وعقلانيته وحكمته وأخلاقيته لتحرير الجزيرة العربية من الرومان، أو ومين؟ آخر أعمال النبي، آخر غزواته صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لأحدهم، شافه ما بده يروح، قال له: ما بتجي معنا إلى تبوك؟ فقال: أذن لي ولا تفتني. شو كمان ما في جندية إجبارية، لأن إذا كان بدك تأخذ الجندي ومن قلبه ما بده يقاتل ما بيطلع من دقيقة، هذا أول بيهرب. فالنبي اللي هذا كان يسموه منافق، فهذا اسمه الجد ابن قيس. قال للنبي: ما بتروح معنا؟ قال له: أو تأذن لي في التخلف؟ فلا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل يعتذر النبي بين عذره بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء الروم، البيض الشعر عيون الخضر، أن لا أصبر. هذا العربي بلا إسلام، وهذا العربي بالإسلام البكاؤون. هذا ابني. وهلا نحن عرب إسلامنا من غير إسلام، في إسلام لكن بالحد، في إسلام لكن باللفة، بالدقن لفة سبق من تضرب ده شوية شعرات، هي شغلة بسيطة أبني. إذا كان فيها المسألة هي إسلام بالتربية، بالتزكية، بالحكماء، بالعقلاء، بتزكية النفس، بالاتصال بالله المجموع. التزكية أهل التصوف، أهل التصوف في من الغرق بالتصوف حتى غرقوا في النور الإلهي، ذهلوا عن الشريعة فتركوها، اكتفوا بالبارود وضيعوا في شكل، هي يسموها الباطنية. أهل الظاهر مسكوا الظواهر وتركوا الباطن، تركوا الذكر والقلب والحياة الروحية مع الله. في من تركوا العقل والحكمة، ما بصير يعني راس بلا جسد، جسد بلا راس، معلاء بلا بدن، وبدن بلا معلاء. هذا وضع المسلمين الآن. ولذلك عبقى عن الجديد عم بيقول له الإسلام شو؟ هذا الإسلام ليك سبب تخلفك، كمان عبقى لك الإسلام اسما وشكلا وصورة وموضوعا، وهذا ما يريده الإسلام. أما الإسلام الحقيقي إذا رأى الشاب بيعشقه، إذا رأى الحاكم بيعشقه، إذا رأى الدولة بتعشقه، والشيخ يكون مجرد من كل غرض، هذا الإسلام الآن. ما يدخل في السياسة، الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي نزعوا الدولة بالسياسة، نزعوها. لما سيدنا علي ما نجح في السياسة ترك، سيدنا الحسين كمان، سيدنا الحسن لحاله أدرك الأمر، جيش العراق ما انقل له. فبده يطبق الشيء اللي تطبق بزمان النبي ما تطبق معه. معاوية كان ابن زمانه، اشتغل بعقلية الزمن. سيدنا علي سيدنا الحسين بده يشتغل بعقلية النبي. عقلية النبي كان المسلمين مكة والمدينة شيء قليل، بس النبي يحيط بتربيتهم وإعدادهم. بجرى سيدنا علي وصل الإسلام للهند، ما في إعداد لهالمجتمع يكون بتلك التربية. لذلك الجيش بده لغة ثانية، بده لغة الوقت، لغة السياسة. معاوية كان سياسي ما سأل، ولذلك حسن يضبط الجيش، هذا يعطي كذا وهذا يعطي كذا وهذا يعطي كذا. سيدنا علي ما بده يعطي إرث واحد غير إيش استحقاق ورعا ودينا وتقوى. النبي عطى لأبو سفيان عن استحقاق ما عن سياسة، عن سياسة. الخلاصة هلا بواسطة التلفزيون معلم واحد يسين علم الأمة كلها، والعلم لمصلحة الدولة ولمصلحة الجيش ولمصلحة فلسطين ولمصلحة التحرير ولمصلحة الوحدة العربية ولمصلحة العالم كله. الآن الله يهيئ الأسباب. فقال له أنا إذا شفت النسوان تبعه ما بحسن، لذلك أرجوك تعطيني مأزونية عسكرية. ما إذا واحد هلا شم طلبون العسكرية والجندية وفي مظنة حرب مع إسرائيل، أنا دخيلك يا ضابط تبعي، أنا ما بحسن أصبر عن مرتي مع اليهوديات، شو بيعمل فيه؟ أبي أضع رأبته ما هي؟ شوف النبي هو بده أضع رأبته، لكن شوف سياسة النبي. فأعرض عنه رسول الله ما حكم، ما حكم. أما هلأ بالقوانين العصرية بكل بلد في كل بلاد الدنيا هذا متخلف يأخذ جزاؤه. وأنزل الله فيه ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقط؟ وكانت الفتنة الحقيقية اللي خروجه من الإسلام، تخلف عن الجيش وعن الذهاب تحت قيادة النبي عليه الصلاة والسلام وتحرير البلاد العربية من الاستعمار الروماني. أي الفتنة؟ ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال ولكن أعينك بمالي، ولكن ومن غير عقوبة. عظمة التربية الإسلامية أنه بيربي النفس ما بيربي الجسد، بيعاقب النفس ما بيعاقب البدن. فأنزل الله قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. بعدين ولا يأتون الصلاة إلا وهم سالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا لآخر. شو هذا؟ أي أعظم من ما تحبسه 50 سنة وما تجي الجوب 50 دولاب و500 عصاية. هذا سقط في المجتمع، هذا صار رح حكم بالإعدام في مجتمع. ما عاد حدا ينظر لا بوشه ولا يكسر له ولا يحبه ولا يحافيه ولا يكرمه ويحتقره. شو بالسويد بلندن ببلجيكا بسويسرا بألمانيا بإيطاليا فيها التربية وبهالسرعة هي. وقال بعض المنافقين لبعض لا تنفروا في الحر. الله أنزل كما في سورة التوبة قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، إذا رجعت السلام وبدهم يستأذنوك يروحوا معك مرة ثانية، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين. فالإسلام عمل مجتمع كله مجتمع نظامي، كله مجتمع استشهادي، كل مجتمع تحريري جهادي، وصار عاد اذا واحد ما اعطي شهادة الاستشهاد والنضال والفداء هذا اعدل اجتماعيا وكرامة ومكانة ومنزلة. التربية الدينية هيك لازم تكون بالمدارس، بالجوامع هيك لازم تكون، تجاه مين؟ تجاه اسرائيل. نحن بالجوامع استعملت الى عكس، نقتل بعضنا البعض ونقتل بعضنا ونسف دماء بعضنا والعدو على ابوابها والى اخره. ف وجاء المعذرون من الاعراب وهم الضعفاء والفقراء والمقلون ليؤذن لهم في التخلف، لانه كان النفير عام. وكانوا 82 رجلا من الكافين، 40,000 المعذورين الحقيقيين حول 80 نسال، يعني المجتمع امن جيش كامل الا 80 رجل من 30,000-40,000. اذا ميزانية عجت عن 30-80 زلمة بيكون هذا عجز. وما في ميزانية وما في خزينة ولا في وزارة مالية. هاي بزمان النبي، هي هلا ما بتطبق، كل زمان له ايش؟ له ترتيبه. لكن بس بدنا نحن الروح، روح التربية. قال: وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر جراءة على الله ورسوله. فأنزل الله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، يعني ما قدموا عذر. في قدموا عذر وهم كاذبون، وفي قدموا عذر وهم صادقون، في قدموا عذر وهم بكاؤون، وفي ثلاثة من المسلمين الصادقين تخلفوا استرخاء لا نفاقا واستبدالا للتعب بالراحة. كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع بغير عذر وممن لا يتهمون في إسلامهم. أغنين شهادة الإسلام، شهادة الأخلاق، شهادة القلب، شهادة الحكمة، شهادة الحب، لكن غلبت عليهم شهواتهم وتعالوا شو ونسوانهم حواليهم أولادهم ومدري إيش ومزارعهم ومدري إيش وضياعهم. وستأتي قصتهم وعلى الثلاثة الذين قلبوا. لما اجى النبي المنافقين اعتزلوا، النبي قبل عذرهم، ما عمل تحقيق عسكري، لا لا لا اعتزلوا. اجوا الثلاثة اسلام، انتم اعتزلوا بالكذب، الاسلام يمنع الكذب، مسلم وبيبجل لا مسيح. هلا المسلم السني بيكذب ولا ما بيكذب؟ بيكذب؟ والشيعي المسلم الشيعي بيكذب ولا ما بيكذب؟ الصادق الاعظم منا كذابين بكل طبقاتنا. النادر بدك ما تكذب ولو على طفل، بدك ما تكذب ولو مسحا. التربية الإسلامية هكذا تكون، في بيعك، في شرائك، في رضاك، في غضبك، في حبك، في عداوتك، ما بصير تكذب. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وين الأوروبي يا أمي؟ الأوروبي في الأخلاق الإسلامية سابقنا بمراحل. لذلك لما يعرض عليه الإسلام، لأنه مهيئ كل التهيؤ، العقل فيه حكمة، المخ فيه عقل حكيم، والنفس فيه تزكيه، وعم يبحث عن الحقيقة. فلما بواحد يعرض عليه رأسه بتشقه، نحن بدنا أهواءنا وشهواتنا ومصالحنا الشخصية والذاتية والكسل والتنبل ونتهم بعضنا ونعمل مزاودة على بعضنا لأجل أمور تافهة وحقيرة. هاي أمي ابني عند الامتحان في الشدائد والأزمات والملمات تظهر إيش؟ تظهر الحقائق. وتخلف أبو خيثمة كمان، لكن إذا بعد ما تخلف وخذ ضميره الإسلامي، بدك ضمير إسلامي، بدك وجدان إسلامي، الإسلام الحقيقي، ركب ولحق النبي، لحقوا نص الطريق، وصلوا إلى ديار ثمود قوم صالح، أي قريبة من تبوك. فأمر النبي، فسج النبي ثوبه وطاع على راسه واستحث راحلته، والماء تبعه جرلصت ايش تسرع، وقال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا الا وانتم باكون خوفا ان يصيبكم ما اصابهم. ثمود قوم صالح مروا هي بديار صالح، هاي تسموها مدائن صالح الى الان موجوده من كوت الجبال. هذا لحتى يعطي المسلمين درس، يستفيد المسلمين بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، ان هدول غطى على راسه حتى ما ينزل الغضب، وركز الراحله لحتى ما ينكسوا في دار مغضوب على انا الله اعلم كم الف سنه. درس في التحرز من ميكروب وجراثيم وفيروسات امراض النفس، امراض الاخلاق، امراض الفضائل، هذا كله يا ابني نحن يا حصرت عليه مخمين حالنا ايش؟ انه والله اذا عمل كواريته وحط الجرافي شلنا الدقن، الجرافي الالهي وحطينا دقن من الخلوق. دقن وفي جرافي بالعرض مثل دقن الشيخ احمد، هي جرافي بالعرض مثل الشيخ احمد الثاني دقنة طويله. فليش؟ لانه الاجانب هيك عملوا، النسوان طبعا لبسوا شروال، هلا النسوان صاروا يلبسوا شروال، عاد ما في امر. لكن صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، قال لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل احدهم جحر ضب لدخلتموه، حتى لو جامع احدهم زوجته على قارعه الطريق لفعلتم ذلك. باوروبا بتجامعوا على قارعه الطريق في الحدائق. هلا هذا ابني هذا اي رسول الله، جرافي جرافي شروال شروال. لو هلا طلعت موضه انه بنحلق شارب شارب اليمين وبتم شارب شمال، شوف شو بعشان كل الناس من الشوارب. اذا طلعت موضه يحلق راسه بالنص يخلي اليمين كله شعر وشمال محلوق بالموسيقى، موضه اجت من باريس. الشباب ثاني، هذا الاستعمار الفكري، الاستعمار التقليدي. هلا الشيخ اللي اذا قريت الكتب، انتم طلاب العلم انتبهوا من الكتب، كتب فيها اشكال الوان، فيها الغش والسمين والحق والباطل وما يقدم وما يؤخر. انا لما الامام المنتظري خليفه الامام ابن الخميني كنت عنده اهداني كتاب طلع 127 مجلد، قال لي ستجد فيه ما لا يسرك فنحن من ذلك براء. انا هي دائما بترنم فيها الكلمه وبستدل على فهم الامام المنتظري لجوهر الاسلام وحقيقته. انا دائما رئيسنا يدعو الى جوهر الاسلام وحقيقته، وبالطبع قريت فيه في الحق وفي الباطل. ان اذا دخلت على البستان لازم تاكل كل شيء فيه. لو كان بستان الملك بستان رئيس الجمهوريه اذا فيه فصه، لان هذا بستان رئيس الجمهوريه تنزل على الفصات. واذا كان عاملين بيدر تبع الامر وكوم التبن تنزل التبنات، روح كل الانجاصات العباد التينات المتنجات. فكتبنا فيها اشكال حلوه، كل الكتب نحن بدنا نطلع بشيء، نطلع نطلع من الاصل، ما من عنا ما راح نجيب شيء جديد، نرجع الى القران الى ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، شيء ظاهر واضح. بس مع مرور الزمن صار في تكلس. هلا الانسان ليش بيهرم؟ يجلس الاختيار للتكلس والترسم، الاوساخ على الاعضاء على الاعصاب على المفاصل، في الشرايين في العروق الدمويه ما عم بصير ترويه كافيه. كذلك الاسلام هكذا صار فيها التكلس، قدام المشايخ ما بيحكى معه الحكي لا السنه ولا الشيعه. لذلك انا بالنسبه للمشايخ صار لي اكثر من 40 سنه حامل شيء اثقل من جبل قاسم. ولكن ان شاء الله ان شاء الله اريد بذلك وجه الله، وما بدي من الغرض النفسي والمصلحه الذاتيه لا مادي ولا معنوي ولا مدح ولا بيكبر راسي. بزمانه الله يرحمه ايوب كان اعطاني ميداليه، اعظم ميداليه وذهبيه، حط لي اياها برقبتي، لما اجيت راسي اعطيتها لاولاد صغار. انا حط ميداليه برقبتي ايش فوق، انا ولد صغير هيك هيك طبعا نياشين، شو نياشين الفروق؟ هيك انا كل واحد له ذوقه، في ناس بينبسطوا لهم ذوقه ما نعترض عليهم. الشيخ ما بدي شيء، بدي اني اشوف امتي بحالة عجة ومجد، وأنا أكون خادم جندي مجهول، لا حدا يمدحني ولا يذكرني ولا بدي شيء إلا بدي رضا الله إذا الله رضي علي، وإن شاء الله الله يجعلني لذلك أهل. قال فقال لا تقربوا ديار الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. ونهى النبي الناس أن يشربوا من مائها. مدائن صالح، شوف الدرس. فإذا كان ماء العصاة اللي يهلكوا من ألف سنة ما تقرب عليهم، شلون أنت تقعد مع العصاة؟ إذا كان قال ولا تعجنوا عجينكم من مائهم ولا تتوضأوا للصلاة من ميامهم ولا تقدحوا طعامكم من مائهم. قال طبخنا عجلنا اطعموه للدواب. درس في التربيه. طيب اذا انت بتفوت لي مكان المعصيه تجلس مع اهل المعصيه وبتتصادق مع الفساق ميلا قلبيا، كان المسلم في دور التربيه في ذلك الوقت، لما تنظر وصبت الشمعده تبعك تبس حط عليها سقف حملها، اما لساتها صبت يوم صفوا منها سقف لا بتتم عضاضها ولا بصير ايش، هذا موضوع تربوي. اذا نضجت خارج كل الناس دون النضج إيه انت عاد، بل الانسان على نفسه بصيرة. ثم ارتحل النبي بالناس وسمح لهم ان يشربوا من بئر الناقة. بئر الناقة تبع صالح اللي كان يشرب من تلك البئر نبي الله صالح. واخبرهم انها تهب عليهم هذه الليلة ريحا شديدة. وأمرهم أن يربطوا دوابهم ونهى الناس أن يخرج منهم أحد وحده، وإن اضطر فليخرج معه صاحبه. فخرج شخص وحده لقضاء حاجته فخنق، وخرج آخر في طلب بعير ندى يعني هرب، فاحتملته الريح حتى ألقته في جبل طيب. فالنبي مين عرف من الأفصاد الجوية؟ فأخبر بذلك النبي فقال: ألم أنهكم أن يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه؟ ثم ذهب الذي خنق فشوفي، والذي ألقته الريح أرسلت طيب حين قدم النبي المدينة. وكان النبي يستغلف على عسكره أبا بكر الصديق، النائب القائد العسكري مين؟ أبو بكر. والنائب السياسي في المدينة مين؟ سيدنا علي. كنا نفرق عبين عسكر، لما يعسكر ينزل الجيش الذي يصرف في صلاته كذا، يعني في نائب له، في نائب له في الشؤون العسكرية. يستغرب على عسكره يصلي بالناس، يصلي بالناس، واستعمل على الحرس عبادة بن بشير إلى آخره، وأصبح الناس يوما ولا ماء معهم. صيف وهلي بالزوادات بالتربة بالكيرة بالميلة كله خلاص 30,000 ومع دوابهم، وحصل لهم العطش الشديد ما كاد يقطع رقابهم حتى حملهم ذلك على نحر إبلهم ليشقوا أكراشها ويشربوا ماءها. المي تبعهم مين؟ من الوسخ تبع الكرسي يعصروه مع عصارات جسد الحيوان هيك انتشرت العروبية والعرب هيك. شو ضحوا شو بذلوا بإيش نشروا بالإسلام؟ نحن لا نفهم الإسلام، نحن نضيع الإسلام، نحن نعمل عكس الإسلام وباسم الدين وباسم الإسلام. وإذا وجد واحد يقذف أو اثنين أو ثلاثة كمان عم يصيح وعم ينادي ما حدا عم يسمع الصوت من كثر الضجيج ومن كثر اضطرار الأذنين والطين اللي بالآذان. قال: حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه، شو الفرس؟ وسخ الكرسي، فيشربه ويجعل ما بقي على صدره وكبده. بقى نحن يعني شو بذلنا في سبيل الإسلام؟ شو عم نبذل؟ هذا النعاش تبعه، أي الوظيفة؟ هذا الراتب؟ ألا نحن نتخانق تاخذ مشورات وعلى وظيفة وعلى شغلة ومدري إيش وعلى كلمة وقدمتني لا أخذت عنك لا أبني الكتاب والسنة، نحن على السنة ما هيك؟ الله وكلمة الله يعفي عنا، ما راح يعفي عنا إذا ما مستقيم. السيارة ما تصلح من غير ما تمشيها. فشكوا ذلك إلى رسول الله، شكوا إليه شدة العطش. فقال أبو بكر: يا رسول الله، قد عوذك الله من الدعاء خيرا، فادع الله لنا. يا سلام. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع النبي يديه، وفي رواية قال: لعلي لو استسقيت لكم فسقيتم قلتم بنوء كذا وكذا. ما إذا دعيت لكم نزلت المطر تقولوا هذا هلا وقت نزول المطر. هلا الخريف نزل لي مطرا. فقالوا يا نبي الله ما هذا بحين أنواء؟ هلا ما وقت نزول الأمطار؟ فتوضأ النبي وصلى ركعتين ورفع يديه داعيا فهاجت ريح وظهرت سحابة وامتدت حتى غطت السماء ومطروا حتى سال كل واد فمر النبي برجل يغترف بقدحه وهو يقول هذا نوء كذا، فأنزل الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بدل النعمة اللي الله رزقكم إياها ما تشكروا الله عليها وتعرف قدر النبي، عم تكذبوا أنه هذا ما ببركة النبي ولا ببركة دعائه واستسقائه. فإن اللي اتصل أبو السماء بواسطة القلب، هذا كله من حراء. طالب العلم يعني الشيخ بده يدخل حراء، وحراء ما كل شيء، ما صار له كشف أنوار أحوال كرامات. هذا اللي ضيع المسلمين التصوف، إن صار راهب إن صار روحاني، إن إحنا ما لنا بعالم الروح. بعد حراء تنزل القرآن، بدك عتنزل أنت إلى القرآن، بعض القرآن تنزل إلى الدعوة، تتحمل الأذى بالقول وبالعمل وبكل شيء، يكون ما لك هدف إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب، والله يضيعك حاسب. إذا كنت صادق مخلص الله ضيع النبي، جناب النبي في عملية تبوك من حيث الناحية العقلانية أي تهور وعقلية وعملية غير صحيحة في الموازين العسكرية وفي الموازين السياسية. لكن يقين النبي، اليقين الذي هو أبلغ ما أن ترى العين الشمس في ضوء النهار، وأبلغ ما نرى الجبل الكبير أمام أعيننا، ثقة بالله كانت أعظم من ذلك. صار عطس عمل تلبس ما تحمل معه شغلة الساعة، والساعة اجت السيرنات الإلهية حتى سال كله وادي. مع ذلك كان الجيش ما كله كذلك في مستوى واحد، لكن وجود قوة النبوة فهالجراثيم ما إلها كان ذلك التأثير. بزمن سيدنا علي كرم الله وجهه كان المجتمع الجراثيم كثير والميكروبات في المجتمع كثيرة، ولذلك صعب أن يحقق سيدنا علي ما أراد من تطبيق ما أتى به سيدنا رسول الله. سيدنا الحسن أدرك لحاله اعتزل، ضربوه بالخنجر وهو في العراق ضمن جيشه وهو عليه السلام، ضربوه في وكه رضي الله عنه تم شهرا كاملا وهو مريض. قالوا لكم احنا اهل البيت، مين الجيش تبعه؟ الجيش في الجيش، اذا كان الجيش النبي في منافقين، فبعد 30 سنه شو بيكون الوضع؟ بده حزم، بده يعامله باللطف اللي كان في زمن النبي. الزمان تغير، بدك تلبس لكل حلة لبوسها، لكل حالة لبوسها. وظلت ناقة النبي ضاعت ناقته، فقال رجل قال لي ندور عليها، فقال رجل من المنافقين يزعم محمد انه نبي ويخبرك بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. إيش خبر السماء؟ أحداثين النبي دلال إجمال ونوء وحمير وبغال. النبي ما يعلم الغيب في كل وقت، والولي ما بيعرف الأمور المغيبة في كل وقت. مرة بصير مرتين ثلاثة، مرة بصير مرة ما بصير، مرة يريد ولا يتحقق له المراد. ما في الحديث النبوي دعوته فاستجيب لي، وفي بعض الأحيان يقول دعوته فلن يستجب لي. ما هي فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالشاهد النبي بشر، الله ذكر بعض الأوقات وبعض الأوقات يكون إنسانا عاديا، فهي ما بتخل بمقام النبوة. فقال النبي إن رجلا قال كذا وكذا، وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله. لكن نكاية فيك يعني ما يمكن اللي حكينا عن ذاته، نكاية فيه هون قال وقد ذلني الله على ناقتي إنها في وادي كذا في شعر كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها. الرسم تبعها لافف على شجرة وبالوادي فبركه نكاية به النافع. هل ملعون هذا؟ أسود الوجه سود الله وجهه. فانطلقوا حتى تأتوا بها، فذهبوا فوجدوها كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان الذي قال هذا القول في رحل بعض الصحابة، فلما عرف صاحب الخيمة قائل هذه الكلمة قال يا عباد الله في رحل داهية ولا أشعر، أخرجوا عدو الله من رحلي، أخرج لا تصحبني، وتباطأ جمل أبي ذر فتخلف عن الجيش. جيشه الجمل تبعه برك، فأخذ متاعه وحمله على ظهره، صار هو الجمل وهو الجمال. إيه أنا عجل أن الجمل برك لازم أرجع. إيمان، إسلام، قرآن، سنة، هذا إسلام. وتتبع أثر رسول الله فأدركه في بعض المنازل، فقالوا للنبي تخلف أبو ذر أبطأ به بعيره، فقال دعوه اتركوه أسألوا عنه، فإن يكن به خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وإذا مات بالعطس والجوع، إذا رأيت إذا الله لا يشفي الخير، إذا كان من أهل الخير الله لن يشفي الخير بعينه وبساله، وإذا كان ما من أهل الخير خذ يفطس وتستريحه منه. فلما ظهر شمسه قالوا هذا رجل يمشي، فقال رسول الله ليكن أبا ذر، فلما تأمله القوم قالوا هو والله أبو ذر. فقال النبي رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. صعب ينسجن مع المجتمع، صعب ينسجن مع قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وكان أبو ذر كما قال النبي عنه فقد مات وحده بالربذة. سكنها في خلافة عثمان لاختلاف وقع بينه وبين بعض الصحابة في بعض ألفاظ القرآن وتفسير بعض من معانيه، فخشي عثمان وأبو ذر اتساع الأمر، فاستأذن أبو ذر عثمان أن يسكن الربذة فأذن له فبقي بها حتى توفي وحده. بعض من المسلمين يأخذوا من قصة أبو ذر ويعملوا عليها بناءات لتفريق كلمة المسلمين. إنك أرى أبو ذر وراح أبو الدرع وراح أبو العدس وراح أبو البرغل وراح أبو الشوربة، إنك أدور على حالك يا مسكين دور. هذا اللغو اللي الله أمر المؤمنين أن يعرض عنه، والذين هم عن اللغو أدنى أن الحق معاد أو معاد شو بتوع منها. اللغو كل قول أو عمل لا ينفع ولا يضر، لا بتوع منها ضرر. عن نقسم المسلمين نلقي بينهم العداوة والبغضاء ونعمل أحكام شرعية، ما لا تعطي بنتك ولا تتجوز منه ولا تجوزه ولا صلي وراءه ولا يقتدي فيك وانت عمل جامع لحالك، فرقنا المسلمين وذبحنا المسلمين. يا ريت لغو، هذا ما لغو، هذا اثم ما بيجوز. ما نبحث الا في البناء والايجابيات في القران في الاعمال في الثمر فيما نحن فيه فيما يستقبلنا الماضي، ناخذ من العبره. مثل ما النبي دخل دار صنود فعل الذي فعل درسا وتربية للمشاهدين وللمسلمين. ولما كان في بعض المراحل بين الهجر يعني مدايا صالح وتبوك، ذهب النبي لقضاء حاجته فتأخر وأسفر الناس بصلاة الفجر، راح تطلع الشمس فصلوا ما انتظروا، وقدموا إماما عبد الرحمن بن عوف. فأتى النبي وقد صلى عبد الرحمن ركعة، فصلى النبي مع عبد الرحمن ركعة مقتديا به إلى آخر الصلاة، ثم قال أحسنتم وأصبتم. تطلع الشمس وما صلوا بركة أنا إلى عذر من الأعذار، مطرقا له عذر. ثم قال لم يتوفى نبي حتى يأمه رجل صالح من أمته. فسمى النبي عبد الرحمن بن عوف الرجل صالح. في بعض المسلمين يكفر عبد الرحمن بن عوف، النبي يعرف رجل صالح. مسائل اختلفوا بين بعض البعض، شو دخله؟ شو كتر غلبته؟ ما يقول لي يفوت بين الأهل بيطلع بالسواد الوش، إذ بكرة تطلع بالسواد الوش بين إيدين الله، تطلع أسود الوجه اليوم، اتركه أنت دور على حالك. أنت أرينا إسلامك كله ولا عملوا إسلام، وصل الإسلام لقلب فرنسا ولقلب الصين، أرينا أنت شو عم تعمل؟ هذا شو؟ وصلوا الإسلام للبحر من جهة الشمالي لبحر اليابان، أرينا أنت شو ساوي؟ حكى لي أظن هاي رواية عن الشيخ حسن الحمدلي الله يرحمه ويغفر له. هو بمكة شاري شوية خبزات، والظاهر خبزات تازة وسخنين، والوقت حر ماسكهم بإيده، فحرارة الجو وحرارة الخبزات. الظاهر كان واحد من أهل العراق أو من إيران، قال له بيجوز واحد، قال له بيجوز أبو بكر يوصف ميراث فاطمة، وصار يبحث معه البحث وبزقاء والخمسات بإيده وسخنات والوقت سخن. قال له أخي أنا شو بيطلع لي من ميراث فاطمة؟ بيطلع لي نص ريال، خذ هي نص ريال وخلص لي من السؤال. أنا شو بيطلع لي من ميراث فاطمة؟ إذا أنا أخي طالع لي شيء من الميراث بعد 30 سنة، خذ هي ربع ريال نص ريال وخلص لي من السؤال. إذا أنت هاي سخافة ايش؟ هاي سخافة يا ابو بكر. لو كان بده الدنيا فتحت لهم الدنيا، كانوا عبوا اكياس من الذهب، بدهم كانوا الله والدار الاخرة وتحرير الشعوب ونشر الاسلام. الله يعفي عنا وبذلك كل مالنا لغرة، كل مالنا. قال ولم يقتدي النبي في حياته إلا برجلين. الأول مين؟ عبد الرحمن بن عوف، والثاني أبو بكر الصديق في مرض وفاته. في مرض وفاته النبي عليه الصلاة والسلام هل يصلى بالناس بأمر رسول الله؟ هو أبو بكر. ولما وصلوا إلى تبوك فوجدوا عينها تكاد أن تجف، آخر الصيف والعيون إيش بتجف، فأمر النبي أن لا يأخذ أحد من مائها حتى يأتي. فأتى النبي فغسل وجهه ويديه ومضمض، ثم أعاد ذلك الماء في العين فتفجرت العين بماء كثير. ما هي التكنولوجيا الأمريكانية فيه، الروسية فيه. وفي رواية قال خذوا هذا السهم فضعوه في العين ولعلكم مع السهم في ما فعل الفعل الأول. وقال يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا وبساتين. هل لسه بيجي وقت هالمنطقة هاي كلها بصير بساتين؟ هلأ تبوك البساتين فيها يمكن مسافة 20 كيلومتر، طول كانت كلها صحراء والعين تبعها لا تكاد تكفي ل50 شخص، الآن كلها. يوشك إن طالت بك حياة، ما طالت به الحياة، اجت الأمر في عصرنا الحاضر. يكفيكم له أحد له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أحبابه وعلى أصحابه وعلى محبيه والتابعين له بإحسان إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.